الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس 17 في مسألة السنن الربانية. ولقد انتهى بنا الحديث في الدروس الماضية إلى ذكر أنواع من الفساد الذي نعيشه، وإلى ذكر أنواع من العقوبات التي نعيشها أيضا. وتبين لنا أن الخبث قد كثر، فحق علينا وحقت علينا سنة الله تعالى أن نهلك، ولكننا نرجو رحمة الله أن يأذن لهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. فقد كثر الخبث فعلا في بلادنا على مستوى العقائد وعلى مستوى الأخلاق والسلوك، كثر الخبث وكثرت العقوبات وتنوعت. الحمد لله رب العالمين، أحسبني قد ذكرت كثيرا منها، أو على الأقل نماذج منها، أو كما يقال خطوط عريضة أو كمبادئ رئيسية لما نحن عليه الآن. ولقد أحببت أن أوضح ذلك بدراسة تاريخية حتى نصل إلى المراد وإلى المطلوب، وحتى نستطيع أن نكون على بصيرة من أمرنا ومما يراد بنا في العالم الغربي كله وفي العالم الكافر الملحد كله، ومن المنافقين والعلمانيين المرتدين ومن الفرق الباطنية. فالأمم قد تداعت علينا، توشك هي الآن تداعت بالفعل، لأن هذه مرحلة يعني قد تكون في القضاء على الخلافة العثمانية، فأوشكت بالفعل خلاص هي تداعت علينا حقيقة. فيعني ما الذي يتوقع في السنوات المقبلة؟ فعندئذ أردنا أن نقدم دراسة تاريخية حتى نكون على بينة من أمرنا. أولا، لقد علمنا أن من العقوبات تسليط العدو علينا، هذه من عقوبات الله سبحانه وتعالى، ليس فقط تسليط الطاعون والأوبئة الأبقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافنا، ولكن أيضا نجد تسليط العدو علينا. هو لا يستبيح بيضة المسلمين ككل، يعني لن يستطيع العدو أن يقضي على المسلمين كافة، فالأمة لن تموت أبدا، والنصر لها في النهاية. وهذه سنة من سنن الله كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. وفعلا في آخر الزمان، في آخر غدرة يغدر بها النصارى، يخرج إليهم الجيش العظيم كما جاء في كتاب الميل الستة انتفاق مسلم، ويلقاهم ويهزمهم في النهاية. واليهودي يقول، يختبئ وراء حجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم وراء يهودي تعالى فاقتله، إلا شجر الغر قد فإنه من شجر اليهود. يعني النهاية لهذه الأمة هي لن تموت، لكن قد تستباح بيضة دويلة ما أو بلد ما بقدر الله عز وجل وبسنن الله عز وجل الذي قد علمنا بعضها ونجهل كثيرا منها، وهي محاولة فقط، محاولة قمنا بها لكي نكون على بصيرة من أمرنا، ولكي يرى كل إنسان رأيه، ولكي يحاول أن ينقذ نفسه وأن يستنقذها من النار مهما عذب في الدنيا ومهما كان من الصعوبة والألام في الدنيا. ولا زالت الزلازل تتسلط علينا حتى الآن، كما رأيت في الليلة الماضية أكثر من 150 هزة أرضية حتى الآن تحدث في بلادنا على الكثيف كده. يعني هذا من الممكن أن يعني يميتنا الله تبارك وتعالى بهذا الهدم، نعوذ بالله تعالى أن نموت بالهدم. فكلنا معرضون، كسوى الخلص والعقوبات متنوعة، إنما العقوبة اللي هي على الساحة الآن وعلى الساعة الآن هي ماذا؟ هذه العقوبة هي الزلازل، هزة كده تلو هزة أو هزة تلو هزة، فلعل الله تبارك وتعالى أن يهدينا بها، مع أني أرى غفلة شديدة وإعراضا شديدا وبلادة شديدة أو غباء شديدا، أرى كل ذلك وقساوة قلب وضعف إيمان. يضرب المسلمون، يتألمون، يصيحون، يصرخون، وبعد ذلك يعودون إلى البلادة مرة أخرى، يضربون، يستيقظون دقائق أو ساعات ثم يعودون إلى البلادة مرة أخرى. فما الذي يتوقعونه إذن؟ فما ظنكم برب العالمين؟ إننا نعيش أياما صعبة جدا. أن هذا الذي ولي على عرش أمريكا الآن كصاحب أكبر دولة شيطانية عرفها التاريخ، وكصاحب أقوى دولة تتمتع بأسباب قوية جدا في العتاد الحربي بقدر الله عز وجل، وكما رأينا أن ذلك من فعل الله أن تقوى البلاد الكفار وأن يكونوا مجتمعين مختلفين وأن يتحدوا علينا، فهم في شقاق إلى يوم الدين، والخلاف بينهم كبير جدا. وعودوا إلى التاريخ ترون أن الخلاف عميق جدا بين هذه الدول، ولكن بقدر الله وبسنة الله تأتلف قلوبهم أو يأتلفون على الأقل في الظاهر عندما يظهر المسلمون وعندما يواجهون المسلمين. في هذه الحالة تجدوا قد سمعوا وما ذلك إلا بعقوبة من الله عز وجل. إذا بسنة الله سبحانه وتعالى في عقوبة للمسلمين لكي يؤدب الجيل الجبان أو الأجيال الجبانة بشدته لأنه يقوي الكافرين. وكما قلنا إيه المرجع عن هذا؟ مفيش مرجع أبدا إلا قوله تبارك وتعالى يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يبقى الإيمان يتمحص، القلوب تتمحص، تكون موحدة تماما، وبعدين الولاء فيجتمع الأمة، تجتمع الأمة على قلب رجل واحد. هو التوحيد إيه؟ أول نتيجة له الولاء والبراء، هو ده العقيدة، هذا هو التوحيد. وهذا الذي ذكرناه في بداية هذه الدروس من السنة الربانية. لابد من تمحص الإيمان، وبعدين الإيمان نتيجته إيه؟ الولاء والبراء. النتيجة إيه؟ تآلف قلوب الموحدين وتآلف قلوب المسلمين وبيعة كاملة، بيعة كاملة، ويذرون هذه الدنيا ويأتون الآخرة على الدنيا ليس كما هو واقع الآن. فعندئذ يمحص الله تبارك وتعالى، يترتب على ذلك أن يمحق الله الكافرين، أن يمحق الله أوروبا، أن يمحق الله أمريكا، يعني ذلك بالنقص والخلل والاختلاف والشقاق الذي يقع بينهم والحروب التي لا تكاد تنتهي بينهم، ويسهل أمرهم علينا في هذه الحالة. لكننا نحن لم نصل إلى مرحلة التمحيص بعد، لسه في البداية. نريد أن نصل إلى عقيدة صحيحة، إلى توحيد صحيح، إلى ولاء وبراء صحيحين، وعندها نبدأ بأبي سنة التمحيص، نجد نتاجها وثمارها بفضل الله عز وجل، ونجد محق الكافرين. لما ده متى يحدث؟ نحن ما زلنا في البداية، ما زلنا في البداية. الأمة لن تستباح بيضتها أبدا ككل، وإنما تستباح بيضة دويلات كما هو الآن في البوسنة والهرسة، وأجرهم عند الله وحسابهم على الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر تقصيرنا نحوهم، وأن يذل من خذلهم، وأن يفضحه في عقر داره، وأن يرينا فيه يوم نحس مستمر، وأن يرينا فيه عجائب سمعه وقدرته، وسبحان الله العظيم. إذن هي دراسة تاريخية نريد أن نبين بها تسلط الأعداء على الأمة المسلمة، لأن نحن الآن نواجه حروبا صليبية. فلازم لي على أمريكا الآن صريح جدا، تصريحات ما فيش مواردة، هذا أفضل عندي، وإن كان الكل خلاف، وإن كان الكل خلافا فهذا أفضل عندي. لماذا؟ لأن المسلمين قد يوقظون، قد يوقظون بهذا الوضوح وبهذه الصراحة. متى يوقظ المسلمون؟ وهذا المسمى ببطرس غالي يحمل أسود قلب تجاه المسلمين، وكان وزيرا هنا لدولة إسلامية كبرى ينظر إلى العالم الإسلامي. ثم اصطلح امره، هو امره مفضوح عند كل الموحدين الدارسين للتاريخ والقرآن والسنة، ولكن عندما ذهب الى هناك فضح امره وانتكف امره تماما. هو الذي حمل عبء الموضوع كله في البوسنة والهرسة، هو المخصص، قد يكون المخصص الاول. هذا الذي جاء على امريكا، ما الذي كان يفعله الرئيس السابق في امريكا؟ كان يفعل ما يريد، كان يريد ان يدمر المسلمين بالمسلمين. ندمر المسلمين الظالمين بالظالمين، يبقى ندمر المسلمين بالمسلمين. هذه خطته، وهذا على انه حمل الوديع وانه صاحب النظام العالمي الدليل، وانه كلا كلا لا يختلفان، فالنظام هناك واحد، فالجديد افضل لانه صريح. ولكي تستبيل سبيل المجرمين، ولتستبيل سبيل المجرمين، يعني سبيل المجرمين حتى ينبوش، يعني حال واحد حيقول ايه بس لا اله الا الله. يعني مثلا في مدرسة اعجابية تابعة للأزهر، انظروا إلى الخيبة التي نعانيها وإلى يعني خفة الأمل، ولكننا لا نيأس من رحمة الله أبدا، وإن كنا قد يئسنا من أنفسنا ومن هؤلاء الناس الذين نعيش بينهم. في مدرسة العائلية السنة الأولى الأزهرية مثلا، يعني علمتهم من ابني، مفيش كذب، ولد في أولى أعداد يدرس، يدخل مدرس الخط، مدرس خط ماذا يفعل؟ يفعل شيئا عجبا، لا يدرس له بالخط، وكأنه رجل كبير صوفي امتلأ بالعسل، يقول لهم السلمسيسة السيدة عيشة أبي كل الحصة، وهو يعني حنين قوي كالحية، كلامه ناعم رقيق، فاجتذب قلوب الأطفال. هم في السنة الأولى الإعلامية فأصبحوا يحبونه، ثم الذي سيكون موحدا بعد ذلك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال في آخر الحصة يا أولادي ادعوا لبوش، لبوش ينجح. لماذا؟ لأنه هو الذي أصلح اقتصادنا. هؤلاء خريج الأزهر يحبوا دعاه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. خطر شديد جدا على الأمة من كل حدث وصوب. ومن هنا أردنا أن نبين تسليط العدو على مراحل التاريخ المختلفة، عشان نشوف العدو هيتسلط علينا إزاي الآن. يعني إيه الأسلحة التي كانت في أيدي العدو؟ ما هي الظروف؟ على مدى التاريخ. وما هي الظروف الآن حتى نتبين أمرنا ولتستبين سبيل المجرمين بإذن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. أولا لو أخذت على سبيل المثال هذه الآيات من سورة المائدة وهي الآيات العمدة في قضيتنا هذه. يعني ليست في قضية السنن وإنما في قضية الصراع بين الأمة المسلمة وبين الأمة الكافرة، بين من يدافعون عن بيت المقدس للتوحيد وبين من يريدونه للتسليك والكفر. فهذه الآية من سورة المائدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ يعني ساعة جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. جعل فيكم أنبياء، قادتهم أنبياء، مرشدوهم ليسوا علماء فقط وإنما هم أنبياء. دي من رحمة الله عز وجل، والنبي لا ينازع ولا يخطئ فهو معصوم من ناحية البلاغ الرسالة والبلاغ العلمي. فما الاختلاف صعب قوي في عهد الأنبياء، لأن النبي يقول كلمة من ردها فقد كفر. فأنبياء هذه من نعمة الله عليهم، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. ملوكا يعني إيه؟ له امرأة، له قادم، يعني هو له بيت، له شيء يتحكم فيه، إذا له أوامر ونواهي، إذا هو ملك. مش واحد بيدي أمر ونهى ومخلوق آخر يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، إذا هو ملك. وجعلكم ملوكا، هذه من نعمة الله عز وجل. ده في أنبياء يقودون وفي ملوك. وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين، أي في وقتها. فأفضل أمة في العالمين هي أمة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الله كتب القدس، هذه الأرض المقدسة وما حولها، مسجد الأقصى وما حوله، كتب ذلك للأمة المسلمة. والأمة المسلمة من عهد آدم إلى عهد النبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلها أمة واحدة، أمتكم أمة واحدة، هذه الأمة أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، هذه الأمة أمة واحدة. فكتب الله لكم، يعني مش ليس كتب اليهود، لا، كتب للمسلمين إلى يوم القيامة. والنهاية هي أن المسلمين يحررون المسجد الأقصى ويدخلونه ويقتلون اليهود وينتصرون على النصارى وإلى آخره كما قد علمنا. فهذه الأرض كتبها الله لكم، تكون الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ولم ترد أبدا أرض وصفت بأنها مقدسة في كتاب الله إلا هذه الأرض، مع أن أرض مكة أيضا مقدسة وفيها القادس الذي هو بيت الله الحرام والمدينة أيضا وما إلى ذلك. فهذه الأرض مقدسة، مقدسة لماذا؟ انظر إلى تاريخها بوجود الأنبياء، ببعثة الأنبياء، انظر إلى ما قاموا به من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وعز وجل، انظر أيضا إلى الجهاد وإلى الدماء التي تهراق الآن على مدى التاريخ كله حول هذه البقعة. ما هو أطول، ما هي أطول معركة في التاريخ؟ لو سألت هذا السؤال، ما هي أطول معركة في التاريخ؟ يجب أن تجيب على الفور بغير تردد، فتقول إن أطول معركة في التاريخ كله هي المعركة بين المسلمين والنصارى. واليهود كده على فرع بعد ذلك، معركة بين المسلمين والنصارى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ولكن الناس يجهلون التاريخ ويجهلون المستقبل أيضا، في كتاب الفتن وفي الكتب التي ذكرت ذلك، يعني كتب كثيرة جدا صنفها عمالقة من السلف. فالناس يجهلون، الناس يتغذون من الجرائد العلمانية الكاثرة المرتدة، الناس يتغذون من الجهاز التلفازي ومن الإذاعات، والمنافقون قد استولوا عليها تماما وقد صاروا يغذون الناس بالسموم، تحرفوا العقائد، تحرفوا المعلومات، تحرفوا التاريخ وبدلوا فإنا لله وإنا إليه راجعون. الناس يضيعون أوقاتهم في تصفح الجرائد وفي أخذ علومهم منها. الناس لا يفتحون كتاب الله إلا قليلا، إنما أتحدث عن المصلين الذين يأتون المساجد ويقرؤون القرآن. أقول لكم لا يفتحون القرآن، لا يتصفحون القرآن إلا قليلا، وإن تصفحوه بغير تدبر يعني لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قراءة تلاوة بغير فهم، فهذه كوارث. وثم لا يقرؤون كتابا دينيا الا ان يكون مجلدا بمجلد فاخر ضخم وقد زين وزخرف بماء الذهب وما الى ذلك، فعندئذ يقتني هذا الكتاب، خصوصا لو كان ببلاش، كثر منه فيقبل على ان يستني هذا الكتاب ثم لا تراه يقرأ فيه، وان قرأ فانما يقرأ صفحة او صفحتين او اكثر قليلا ثم يغلق الكتاب، وان قرأ الكتاب فانما يقرأه عند النوم فلا يستوعبه، وان استوعبه فلا يعمل به. هذه حال اكثر الناس الان، فانا لله وانا اليه راجعون. يبقى ازاي الاذاعة والتلفاز ما تشتغلش؟ يبقى ازاي العقائد لا تحرف؟ كيف لا تحرف العقائد؟ والمصدر في هذه السموم من الاذاعة والتلفاز، وكما قلت لكم هذا هو الازهر رجال صوفية، وهذا الرجل يقبل كل المدرسين يقبلون يديه يقولون يا مولانا ويا مولانا، هو ضخم الجثة والمنصب، ويعلم الاولاد هذه المصائب هذه الانحرافات في العقيدة، ويأمرهم ان يدعوا لمن؟ لبوش، بان ينجح. فإنا لله، ولبس عنا نفس الأول، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي نتوقعه بعد؟ لا والله بقى لا يضركم من ضل إذا فليتم، بس شرطها الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإن أخذنا هذه الآيات يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، هي هذا البيت. إيه المقدسة؟ فيها الأنبياء، بعث فيها الأنبياء، جاهد فيها الأنبياء، الدماء هناك لا تتوقف إلى يوم القيامة. اي معركة في العالم حتى في جزيرة البلقان، اي معركة في العالم الدماء تتوقف فيها قليلة هي، بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لما في هذه الارض المقدسة الى ان يرث الله الارض من عليها. ومن اراد الدليل باللغة والشرع في شرح 12 القدوش في الخطبة الثالثة والرابعة من سورة الجمعة، فالله المستعان. قدمناها هنا والحمد لله رب العالمين. اذا دخول الارض المقدسة، مقدسة باي شيء؟ بالدماء. الصلاة تقديس، تطهير تطهير تطهير، الوضوء تقديس، الاستنجاء تقديس، الصدقة تقديس، وهكذا اصلاح ذات البيت تقديس، كل الاعمال الصالحات تقديس. اعلى انواع التقديسات هي ماذا؟ الجهاد، وذروة سنانه الجهاد، القتال في سبيل الله، التقديس بالدماء. ولما نزل الملائكة، بل لما نزل قادة الملائكة زعماء الملائكة كانوا في غزوة احد ينظرون الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويهاجمه 70 رجل، 70 رجل من الكافرين يهاجمون النبي صلى الله عليه وسلم، وحوله جبريل وميكال زعماء الملائكة، ودماؤه الطاهرة تسيل على لحيته العظيمة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، انه يقدم تقديسا تقديسا لله، يقدس نفسه لله، لا تستطيع الملائكة ان يقدسوا انفسهم بهذا الاسلوب، فلم يخلقوا لذلك. هذا اعلى انواع التقديس بالدماء التي تهرق في سبيل الله. الحروب حول البيت المسجد الاقصى على مدى التاريخ كله انما هي حروب حول الدين، حول الجهاد، فسبحان الله العظيم. ادخلوا الارض المقدسة كتبها الله لكم، فلا تكونوا جبناء، ما تعيش جبناء، والا فسيسيطر عليها الجبابرة. ولماذا هم جبابرة؟ لما خلقهم الله جبابرة؟ قلنا آنفا ذلك بسنة الله عز وجل، لابد ان يكونوا جبابرة. من تعيش تقوم مين؟ فتدعون الى قوم اولي بأس كبير تقاتلونهم او يسلمون. طب ازاي هو ذو بأس اشد مني واكثر مني ومع اخوه اكثر مني؟ امال التوكل يروح فين؟ اين سلاحك الاول؟ والتوكل على الله. اين سلاح الايمان؟ اين السلاح بسنن الله التي ذكرناها؟ اذا لابد لاعدائنا ان يكونوا جبارين، الا ان نصل الى سنة الله تعالى في التمحيص، وعندها يمحق الله الكافرين. مش جبارين ولا حاجه، صبوا اجلاء حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هو ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم. الارض المقدسة اي في الدماء الى ان يرث الله الارض من عليك، على ايدي الانبياء وبعدين على ايدي المخلصين الى يوم الدين. التي كتب الله لكم اي الامة الاسلامية، ليس اليهود وانما للامة الاسلامية اللي هي من عهد ادم الى يوم القيامة، التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم. يعني نعوذ بالله تعالى ان نموت في سبيله مجبرين، فاولئك في الجحيم والعياذ بالله. شوف ظهر ليقاتل في سبيل الله ثم ضعف وجبن فارتد فانهزم، الذين ينهزمون لا يتوب الله عليهم لهم عذاب شديد وبئس المصير. يعني هو داخل يقاتل في سبيل الله وبعد ذلك تهرب امام من؟ امام عدو الله. تبقى جبلنا هذا الحد عدو الله تهرب فمتروس مت وادخل الجنة، انما تديله ظهرك تدبر تبقى جبان. لماذا؟ انت نزلتم من جنود الله عز وجل، فكيف تولي العدو دبره؟ هذا لا يكون من الموحدين الصادقين الذين يطلبون احدى الحسنين، اما الشهادة واما النصر. والشهادة اولى وهي اعظم بكثير جدا. النصر ده مسألة ان هي تشجيع عمل تشجيعي ونتقوى به حتى نقيم شرع الله في الارض وحتى يكون كل من على الارض موحدا لله عز وجل. ولقد علمنا سورة التسبيح والمسبحات واستعرضناها كثيرا وبينا فيها هذه القضية والحمد لله رب العالمين. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هو مقبل إلى النجاح، متى يكون الفشل؟ عندما ينهزم. عندما ينصرف على العدو أشوف كان نجاحا أو في طريق إلى النجاح ثم الهدم ففشل فشل والعياذ بالله تعالى. والفشل ده قد لا يغفره الله حتى إذا فشلت ما تنازعت المسألة كما ذكرنا في دروس التثبيت عن غزوة أحد ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين يعني يخسر الدنيا والآخرة تعوروا لهزم يتهزم وبعدين يروح النار ولا يتوب الله عليه إلا أن يشاء الله شيئا وسبحان الله العظيم. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين. أما أنت عايزين تحاربوا مين؟ أنت ربنا خير سبحانه وتعالى يفرض على الموحد اللي هو الفتنة والابتلاء ويبتلى المقضي حسب دينه فإن كان في دينه قوة جدا له في الابتلاء. ما أنت عايز إيه؟ ما الذي ترجوه؟ أنت عايز أقامك ضعفاء كده كحال ابتلاء؟ لابد أن يكونوا جبارين. أما الابتلاء بين الموحدين هم يقاتلون من أجل الطاغوت في سبيل الطاغوت هم يحبون الطاغوت وما في الفطرة من مثقال ذرة من حب للطاغوت ومع ذلك انظر كيف شحنت قلوبهم وما فيهاش المادة دي اصلا بحب الطاغوت فقاتلوا في سبيل الطاغوت. انت بحبهم للطاغوت ولا انا براء فحاربوا في سبيله وباعوا انفسهم واموالهم في سبيله. من اشد حبا؟ حبكم لله اشد ام حبهم للطاغوت؟ طبعا هتقول لا لا لا حبهم لله اشد بالكلام بس حبهم للطاغوت اشد إنما إلا من رحم الله كما قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. هو لازم يكونوا جبارين. ما أنت عايز تحارب مين؟ واحد زي زيك والمسألة دي سهلة أوي بتبقى مسألة يعني جالسة تلاقي إيه للموحدين تلاقي إيه؟ ده شوية جهة ورئاسة تخلص. لابد أن يكونوا جبارين لابد أن يكونوا جبارين. فإن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. لا يريدون الجهاد لا يريدون القتال كيف يحاربون قوما جبارين كما نحن عليه الان المنعزمون يقولون لك اين لنا بامريكا اين لنا باوروبا اين لنا بروسيا اين لنا بالصين اين لنا بكذا وكذا. هؤلاء المنعزمون فهم تائهون حائرون معرض يعني معاقبون بالتيه الان او التيهان يعني الامه حائره معاقبه كما سمعنا في نفس ثلاثه هذه الايات. قالوا ان فيها قوم جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فإنا داخلون. يعني هم جبارون فكيف يدخلونها؟ خذ بقى المسألة تيجي ازاي؟ كيف تعوض الفارق بينك وبينهم؟ ازاي؟ هم قوم جبارون هم ضعفان على الأقل أدينا مرتين في القوة والعدد فلما لا نحارب؟ والله لو أدينا خمس مرات فالإسلام فيه متسع والجهاد الإسلامي فيه مراحل متسعة والحمد لله رب العالمين. ولقد علمتم كأن سماكة الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مكة بدون قتال كفوا أيديكم إلى آخر الآيات والمعلومات. فإذا ما هو السبيل؟ نرى في هذه الآيات شيئا من هذا السبيل وهو الأساس كما علمنا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. إذا نمرة واحد أنهم يخافون يخافون من الله عز وجل لا يخافون من الجبارين. من الذي يخاف من الجبارين؟ إذا قل خوفك من الله ازداد خوفك من الجبارين وإذا ازداد خوفك لله قل خوفك من الجبارين وإذا ازداد بعد ذلك خوفك من الله ثم ازداد وعلى وعلى خافك الجبارون ها وعملوا لك ألف ألف حسنة. هذه السنة في الله تعالى. أقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم فعلا أنعم الله عليهم هذا بالخوف منه هم يخافون الله إذا لا يخافون الجبارين. أما المنحزمون والمنافقون والعلمانيون المرتدون الذين يحكمون البلاد الآن فهم يعيشون في الأرض فسادا فأما لهؤلاء بمواجهة أمريكا ولا أوروبا ولا والخطوط الحمراء والزرقاء أن لهؤلاء الواقع المهيب الذي نحن فيه. سنستعرض سيرة بطل من أبطال الموحدين وكان قليل العدد والعتاد ومع ذلك كيف هجم الصليبيين ورغم أنوفهم كما سنرى الآن إن شاء الله. فقال رجال من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب يعني الهجوم. خليك شجاع كن شجاع. طب شجاع هو الداخل كده من غير سلاح ما هو الكرم فين؟ الشجاعة والكرم تكلمنا عليهما كثيرا ولا يعني لا أذكر منهما شيئا الآن. لماذا تكلمنا عليهما كثيرا؟ الشجاعة والكرم ضدهما الجبن والبخل. الذين يخافون أنعم الله عليهما عندهم شجاعة خوفهم من الله أورثهم شجاعة كبيرة على عدو الله. سبحان الله العظيم كيف تذكر الله في قلبك ثم تخاف من أعدائه الهيثم التشهير أكثر من خوفك من الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. الهجوم الهجوم هذا هو الهجوم نصرت بالرعب نصرت كلام ده المفروض أنه معلوم للجميع. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون بسنة الله عز وجل. إن كنت صادقا طبعا هم فيهم رسول كريم وكريم الله عز وجل لو كان مخلصا وكان رسولا نبيا. فموسى عليه السلام معهم وهارون أيضا رسول، إن رسول ربك فارسل معنا بني إسرائيل، يعني القيادة رسل. إيه اللي فاضل؟ الهجوم بس. هم ماشيين على المنهج مع موسى عليه السلام، الذي يتبقى إيه؟ الهجوم. شجاعة، ادخلوا عليهم داد، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. كيف يدخل عليهم؟ هم جبارون. كيف يدخل عليهم ونحن ضعفاء إذا ما قرنا بهم وبعددهم وبعتادهم؟ فقال: وعلى الله فتوكلوا. لنقل وتوكلوا على الله. يبقى إذن وتوكلوا على الله وعلى الأسلحة التي معكم، وتوكلوا على الله وعلى موسى أنه معكم. لا لا لا لا، وإنما قال بأسلوب الحق: وعلى الله الأول. وإن فتوكلوا يعني لا تتوكل على سلاح ولا على إنسان، ولا بينك وبين الله، القلب متصل بالله. وعلى الله فتوكلوا. ده بقى لو كنتم موحدين. إن كنتم مؤمنين، كلام في منتهى الوضوح. هذه هي المواجهة بين الأمة المسلمة وبين الأمة الكافرة. انظر إلى واقعنا الآن، أنا مش هذا وقت فيه، أنت تعرفه. قارن بين الواقع المرير الآن وبين الذي كان. شوف الكلام، الخوف من الله سبحانه وتعالى الأكبر، وبعدين الهجوم، الشجاعة، وبعدين وعلى الله فتوكلوا. الآن لا يعرفون حتى التوكل. كل واحد التوكل يعني ما يعرفش. الوكيل من أسماء الله يعني ما يعرفش، لأنه فاضل الجرايد والإذاعة والتلفاز والراقصات والداعرات، وفاضل كسرة الخلف فبس مفتون. وبعدين هو بيجي يصلي، أن الله خرج من الكفر لأنه صلى، إنما ما عنده شيء من الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا. ما سألش نفسك ما داموا فيها؟ إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. انظر، وأبدا يعني في النهارده ولا بكره، ما داموا فيها. ثم هم هنا، هم فيها مش داخلين. شجاعة ايه؟ وادخلوا عليهم الباب وتوكل على الله ايه وبتاع ايه؟ ومعاه قنبلة وانا معاه سكينة ادخل عليه ازاي؟ ما ينفعش الكلام ده. لماذا؟ خلاص مش داخلين. ثم انظر الى الوقاحة، فقالوا: فاذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. احنا قاعدين هنا، مفيش حرب. جبن، صفة الجبن والبخل، سبحان الله العظيم. ان هاهنا قاعدون. فما الذي قاله موسى عليه السلام؟ قال: رب اني لا املك الا نفسي واكثر. خلاص سقط في يدي، فكيف احارب هؤلاء؟ ولكنه لم يسكت، وانا هعمل ايه ونام؟ لا لا لا لا، عند المساله بقى تحتاج الى دعوه على هؤلاء الناس. قال: يعني كده افتح بيني وبينهم بالحق. وباش نسكت، امر الله تعالى ان ندخل الارض المقدسه التي كتبت للامه الاسلاميه، وهذا رسول كريم كريم. وبعد ذلك ازاي ما كان؟ فذا قال: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اذا خرجوا عن وعود الله، خرجوا عن فضل الله، خرجوا عن كرم الله، لم يرضوا لأنفسهم إلا الدون. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قالت: إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 سنة في حالة استيهان دي، 40 سنة. شوف الفترة قد إيش، يعني من 67 إلى الآن مثلا كم سنة؟ مع أن كنا نحارب، لكن الراية لم تكن للا إله إلا الله، وإنما كانت لجمال عبد الناصر، كانت القومية العربية، كانت الزعامة، الزعيم الخالد الذي لم ينتصر أبدا، سمينه الزعيم الخالد، لم تكن لله عز وجل. أشوف بقى التوهان إزاي، تعرفين نروح فين ولا نيجي منين، وكل واحد يجي ياخد المسلمين نفسه، بوش شوية واللي بعده شوية واللي قبل شوية، وكل واحد يستأسد الآن على المسلمين نكران وجل ميجر، حتى المرأة حتى البوذية حتى المجوسية، كل عمل أسود على المسلمين. توهان كامل لهذه الأمة، ولكن بفضل تعالى نرى بادرة أمل وشعاع ضوء ونور فيما يسمى بالصحوة الإسلامية، وإن كانت ضعيفة وإن كانت ولادتها متعثرة، ومع ذلك ففيها الأمل، لأن لقد علمنا بسنة الله تعالى أن الأمة لا تموت، وإن مرضت فإنها لا تموت، وإن أصابتنا الأوجاع والأسقام والصواعين، وإن زلزلت من الأرض وإن تهدمت علينا المباني، فالأمة المسلمة لن تموت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والعاقبة لهذه الأمة. فإذا نحن في واقع عصيب جدا، هل توهان في هذا كما تعرض له بنو إسرائيل 40 سنة، ومعهم موسى عليه السلام ومعهم هارون، إلى أن جاء يوشع ابن نون عليه السلام، وقدر له الله بعد 40 سنة أن يقود بني إسرائيل بعد ما جاءوا بقى، بس الضربة مش يوم ولا يومين، 40 سنة. ولكن بفضل الله وبرحمته فهو الرحمن الرحيم، دائما هو الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. فبفضل الله أراهم العجب العجاب في 40 سنة دول، أغشاهم بالغمام، أنزل منا السلوى وما إلى ذلك. كما قد علمنا في هذه الدراسات القرآنية والحمد لله رب العالمين. وإذا فنحن يعني ما أشبع ليلة البارحة، يعني نحن الآن يعني مسألة قريبة الشبه، حالة الكيهان اللي فيه المسلمين الآن والكيهان اللي كان فيه بنو إسرائيل. بعد 40 سنة جاء يوشع ابن نون عليه السلام بعد أن مات موسى وهارون عليهم السلام وقاد هؤلاء الناس ودخل عليهم الباب فعلا وتوكل على الله عز وجل ولم يتوكل على غيره أبدا ولم ينظر إلى جبروتهم وإلى أنهم قوم جبارون، لم ينظر إلى ذلك وإنما نظر إلى إيمانه إلى شجاعته وشجاعة قومه، وكل ذلك بعد النظر إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ففتح الله تعالى له هذا البيت بيت المقدس في يوم الجمعة، غير أن الشمس قد تضيفت الغروب. انظر شوف الجهاد كم هو كريم عند الله عز وجل، كم الجهاد من مكانة عند الله عز وجل. هذا نبي كريم وحارث، الأمة المسلمة كتب الله لها بيت المقدس أرض المقدسة، فتضيفت الشمس والغروب فخشي أن يثبته، ولكن الأرض استقفل أن يحارب المسألة كان يوم الجمعة، فنظر إلى الشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور، إنك مأمورة بالغروب وأنا مأمور بدخول البيت، ولو أثبتوا حتبقى مصيبة، اللهم احبسها علي. حتى فأوقف الله الشمس فلم تتحرك حتى فتح الله له بيت المقدس ودخل الأرض المقدسة. سبحان الله العظيم، انظر كان الجهاد كريم على الله سبحانه وتعالى. مش انت خايف من القنبلة الذرية؟ القنبلة الذرية مين بتعمل؟ الأرض دي كلها الدب القنابل والصواريخ والكل والأقمار والهيصة دي كلها وبوش وكلينتون واللي بعده جون ميجر والكفار دول كلهم، الارض دي كلها قد ايه؟ لا تعدو مثقال ذره اذا ما قورنت بالمجموعه الشمسيه والفراغ اللي هي تسبح فيه وماشيه فيه. كم حجم الارض؟ لا شيء. كم حجم العمارات؟ مليارات المليارات المليارات المليارات من الاصنام. العمارات تمتد في القاهره دي بس فقط على سبيل المثال، من الذي هزها بهذه القوه بمنتهى البساطه؟ سبحان الله العظيم، ده مجرد همسه كده. انت قاتل اصحاب الشمس دي، الارض وانا ومن عليها لا تعدوا مثقال ذره في هذه الشمس. قد الارض مليون مره وربع واكثر كمان. سبحان الله العظيم، الشمس دي في منتهى البساطه الحركه كلها تقف، ده لو الحركه وقفت في مسائل العلوم الارض تلتصق بالشمس. ادام الارض بقى مش هتدور حول الشمس وتمشي كده والشمس تتضاءل في الغروب والمساله كده ثبات، يبقى خلاص الجاذبيه بين الشمس والارض تغلب الارض وتلتصق الارض بالشمس وتنتهي المساله. لكن ولا يخاف عقباها سبحان الجبار العظيم. اذا انت خايف من القنبله الذريه، خايف انت خايف من جبتك الشمس ما تتحركش، وعلى الله تتوكلوا. اذا كنتم موحدين بقى، كنتم مصدقين الكلام ده ان كنتم مؤمنين. فسبحان الله العظيم، فاوقف له الله الشمس وفتح الايه؟ الجبارون دول متى جاءوا الى هذا البيت؟ هذا تاريخ يجب عليكم ان تدرسوه. انا ببدأ فيما بعد، انما الان قد له لا نجد وقتا. جاءوا للبيت بعد ان كثر الخبث ايضا الى هنا، فسلط الله الجبارين على بيت المقدس، ده شيء بسنة الله عز وجل. كثرة الخمور، كثرة الزنا، تبرجت النساء، اللي قلناها الخطب الماضية كثر، فسلط الله الجبارين على هذه الارض المقدسة. خلاص ما في حاجة بسنة الله سبحانه وتعالى عز وجل. فتحت الارض المقدسة وصارت تحت راية لا إله إلا الله، ثم بقدر الله عز وجل أيضا بسنة الله، لأن القدر يجري من خلال سنن الله عز وجل، وقد تكون من خلال أفعال البلاد أنفسهم، ولقد شرحنا ذلك وبيناه في الدروس الماضية والحمد لله رب العالمين. إذا كسر القبس مرة أخرى، ازدادت زاوية الانحراف بين خط لا إله إلا الله وبين خط الكفر وبين خط المسلمين أو واقع المسلمين، فانحرفوا عن هذا الخط وانحرفوا عن الصراط المستقيم، فسلط الله عليها أيضا جالوت وجنوده. لكن انظر بقى الى ما جاء في سورة البقرة وشرحناه في هذه السنن، يعني من خلال دراستنا لسنة الابتلاء. ولقد علمتم ان لم ترى المرأة من بني اسرائيل قال لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، من بعد موسى قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الى اخر القصة. قال لوط ما انتهت ايه وقتل داوود وجالوت، شرحنا ذلك فعود لا ادري هو الدرس السابع الثامن التاسع لا ادري اذكر الان. فالمهم اننا عدنا اليه، هذه مرحلة اخرى ايضا، كثر الفساد فين؟ في الارض المقدسة. ايه النتيجة؟ لا ينزع الفساد ولا ترد الارض المقدسة الى الامة الاسلامية الا بالدماء، هذا على مستوى التاريخ كله، لن ترد لنا القدس ابدا الا بالدماء ودماء من الموحدين. ان يوشع ابن نون عليه السلام لما رأى كما جاء في الحديث، لا اذكر مثناه وانما اذكر معناه يعني وهذا ثابت، لما اراد ان يفتح الله تعالى عليه القدس وهو نبي كريم، ما الذي فعله؟ ما الذي فعله؟ قال لا يتبعني منكم احد ممن بنى بيتا فلم يرفع سقفه او اشترى غنما وينتظر اولادها. او ملك امرأة يريد ان يبني بها فلم يبني بها. يعني منشغل في الدنيا او كده ومنتظر يقول لك طب استنى الحرب بكره او بعده اللي خليك انت بعيد عن ايش ايش ما تجيش معانا مش عايزينك. طب منشغل في الدنيا ادخل طالب الموت ايش ده داخل طالب الموت هم دول اللي حاربوا معايا ده مش عارف منو عشان كده يا رب وقف الشمس وقفت الشمس. فهنا ايضا لما انحرف المسلمون فيها وزادت جوات الحراس فزاويه الخرافيهم ارسل الله خلف الله عليهم جالوت وجنوده. وعندئذ خرج للجهاد طالوت وقتل داود جالوت ولقد شرحناها فلا اريد ان ابسط فيها الكلام يعني جالت على ما فيه. يبقى دي مرحله ومرحله يرجع من نون مرحله شوفوا يحصل ايه بالسنه الله سبحانه وتعالى. الفساد يكثر يعم ينتشر الخبث يذاع وينتشر تكون نتيجه بسنه الله قوم جبارين يجوا ايه النهايه نعيط زي النساء ونسكت لا نذكر الله كثيرا نتضرع الى الله كثيرا نتعلم كيف نخاف من الله ونتوكل على الله ونهاجم ونعد العده وندخل اما الموت واما النصر نطلب احدى الحسنيين هذا هو المطلوب منا ولن تعاد القدس الا بهذا الاسلوب. هذا كما يقول التاريخ كله علاوه على ما في هذه الايات والحمد لله رب العالمين. هي من اساس عبد النور وعلم الاله طالوت في الجهاد ولقد علمتم يعني شوف مش عبد النون بيقول اه اللي معاه بيت ما رفعش تكوين السم اللي ملك امرأة لم يبني بها مشغول ده ينتظر ما يتبعنيش اللي اشترى غنم عايز اولادها وفرحان بالامتاز والكثرة والدنيا ما يتبعنيش. انظر الى لوط طالوت عليه السلام ما الذي فعله وزاد الله بسطا في العلم والجد ما الذي فعله طالوت. انظر الى الابتلاء الى الاختبار تلو الاختبار الذي فعله مع قومه اللي يشرب ولا عطشان واللي يشرب منه وليس مني الا من اغترف الى اخر ما بيناه. وبعدين لما عدى برضه ثاني كان من فئة الى اخر هذه الايه. يعني برضه لابد ان يكون المهاجمون من العدو الذين يريدون استداد بيت المقدس ان يكونوا موحدين من الدرجه الاولى وان يكونوا مخلصين وان يكونوا مؤثرين الاخره على الدنيا وان يكونوا متمنين للشهاده في سبيل الله ولاعلاء كلمه الله وان يكونوا قد باعوا بيعه صادقه صريحه خالصه بالله عز وجل. باعوا انفسهم وباعوا اموالهم ان الله اشترى من انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. هذه هي الشروط. في الحاله دي ياتي نصر الله عز وجل فهزموهم باذن الله ولقد علمتم الكفر. ومضى التاريخ بعد ذلك وايضا ازدادت زاويه الانحراف برضو يعني كثر الخبث في هذه البلاد. كما الذي كان بعد ذلك ايضا تسلط العدو مرة اخرى على هذه البلاد. تسلط العدو مرة اخرى الى ان جاء عهد الاصحاب بعهد عمر امير المؤمنين رضي الله عنه وفتح الله عليه هذه الارض المقدسة وكان يوما شرح فيه المؤمنون بنصر الله. وانتم المفروض انكم قد درستم بعض هذه السير وبعض هذه الامور فلا نتوقف عندها ايضا كثيرا لكن سنتوقف عند رجل لم يتقدم له المدارس الان اللي هي ماشيه بسياسه دنلوب ماشيه لترضي اليهود ولترضي النصارى. يعني راينا في بلادنا هنا يعني اني التمس او ارجوكم ان تستمعوا الى شريط الشيخ سلمان بن زايد العوده اسمه التنصير يجتاح العالم الاسلامي. التنصير شريط الحديث التنصير يجتاح العالم الاسلامي. فالمدارس دي انا لله وانا اليه راجعون. يعني ندرس ايه مثل سيره صلاح الدين لكن هل استمعتم الى نور الدين محمود؟ هل علمتم عنه شيء كثير؟ سنرى ان شاء الله من هو هذا البطل الذي ياتي الله تعالى به كما قال بالفتح او امر من عنده. فكان فتح الله تعالى على البلاد والعباد بعد الحروب الصليبية الاولى لان الصليبين كما قد علمتم ان شاء الله سنتعرض لتفصيل ذلك في درس الماضي. حروب الصليبية الاولى لانها قريبة الشبه بالحرب الصليبية الثالثة اللي احنا فيها الان في مقدماتها وبدر شيء منها في ازمة الخليج كما يقال. والحرب الاتية يعني كتيار دموي كاسح لا يبقي ولا يذر فإما أن نكون وإما أن لا نكون. المعركة المقبلة ليست كالمعارك الماضية وبرضو كما قلنا الأمة لن تموت أبدا وإن عذبت وعذبت وعذبت وأهلكت فإنها لا تموت تمرض ولا تموت بس بعد التأديب ليؤدب الله الجيل الجبان. الحروب الصليبية الأولى برضو نطبق عليها سنن الله عز وجل. جاءوا الملوك من أوروبا على يد بطرس الناسك الذي ركب حمارا وطاف البلاد والعبادة هناك وقال لهم كذا وكذا وان المسلمين يفعلون كذا وكذا بالنصارى ويفعلون وصور لهم صوره محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصوره عيسى وطبعا زعموا ذلك صوروا ذلك وصاروا ان محمد يضرب عيسى ويقتله كذا يحدث فسحب همم الناس الى اخره. يعني فعل ذلك واردان بابا اردان الثاني وجريون السابع ده يعني هم الجماعه الملاعين دول اهاجوا الناس على المسلمين لاستبداد بيت المقدس ده من عهد عمر رضي الله عنه. فلما جاءوا هنا في عهد الدوله العباسيه الضعيفه المفككه ما سبب الضعف؟ يعني ما سبب الانحراف؟ يبدأ بالانحراف العصيب. استحالة أن تجد ضعفا في هذه الأمة إلا وقد ابتدأ بالعقيدة. الضعف الصغير ده البسيط ده عفى الله عنه. يستغفر فيه وبتاعه حتى لو فعل كبيرة ويستغفر ويعود ويتوب. إنما المسائل إيه؟ تعود إلى الانحراف في العقائد. فالانحراف في العقائد يتبعه الشيء الكثير وإذلال هذه الأمة وتفصيص الأعداء فإنا لله وإنا إليه راجعون. ففي عهد الخلافة العباسية كانت ضعيفة مستضعفة حتى درجة عهد التتار اللي هو اسمه المعتصم بالله على ما أذكر. هذا الذي كان له وزير ابن العلقمي، الوزير ابن العلقمي ده رافضي، كان يكره اهل السنة اكثر من كره للشيطان، ويريد ان يقتل اهل السنة وان يشردهم وان يفعل بهم الافاعيل وان يجعلهم احاديث وان يمزقهم كل ممزق. فكيف اتخذه الخليفة العباسي، الخليفة اللي هو على المسلمين، كيف اتخذه وزيرا له؟ فكانت دولة حرضت فيها عقائد كثيرة. ولما خرج الملك التتار خرج ومعه الشيعة ومعه الصوفية، صوفية شيعة، بهذا تطلب النصر من الله فإنا لله وإنا إليه راجعون. هي المسألة كانت ابتدت بماذا؟ بانحراف كثير جدا. هذا الانحراف بدأ بالعقائد، بدأ بماذا؟ بالفرق الباطنية، الشيعة، بالحشاشين، بالقرامطة، بالإسماعيلية، بالعبيديين أيضا شرفوا بها، بل هم لهم يعني تولوا كبر هذه المسألة. هم دول حرفوا كثيرا جدا من عقائد الناس، وامتلكوا مصر هنا مئات السنين، سنتعرض لذلك إن شاء الله. ونحن من ابناء الناس الذين ضلوا ضلالا بعيدا باي شيء بهؤلاء العبيديين. انظر الى العالم الفلاني والشيخ الفلاني ضل بالعبيديين، قاعد يشرح القران بلغه عربيه دزه سهله وعنده اقرار على شرحها، وما زال يجلس عند وصل الحسين يقول لك اصل احنا جماعه اصلنا من الدراويش واصلنا بحب عبد الرب سيدنا، وما زال الحسين هنا وما حدث ذلك ابدا اللي هو فيه العبيديين اللي هم من اصل يهودي، سنتعرض لهم ان شاء الله فيما بعد. يعني اذا المساله انحراف العقائد. إذا نجد المسلمين اتضربوا ضرب شديد جدا. لماذا؟ عشان انحراف العقائد. كانت هذه البداية. أول إنتاج الولاء الفاسد والبراء الفاسد هو ماذا؟ التفرق بين المسلمين والتشرذم بين هؤلاء المسلمين. هو ده أول إنتاج يحدث. هذا كان موجود هناك. تسلط الحشاشين والباطنيين، الإسماعيلية والعبيديين طبعا الفاطنيين دي كلمة للتلبيس على الناس فقط. بالنسبة إلى فاطمة رضي الله عنها حاشاها الله من هؤلاء الكلاب، من هؤلاء الكفار الفسقة الظلمة. حاشاها الله من هؤلاء. وانما هم يلبسون على الناس امر دينهم تماما كما يسمى الان بالاولياء والمشايخ. وما هم باولياء ولا مشايخ، وانما هي اوثان تعبد من دون الله عز وجل. فعند البدوي وعند الحسين والحسين هم براء براءه الله، اوثان تعبد من دون الله، والشيوخ هناك والاوقاف هناك. والمساله ايه؟ سبحان الله العظيم. ذهبنا لنسال عن قصه ضم الاوقاف لهذه المساجد، فذهبنا الى هناك مديرية قريبة من حي الحسين، وكان قريبة عهد بالمولد مولد الحسين كما يفعلون. فقال المدير الكبير ايضا كان ضخم الجثة والمنصب ايضا، فقال لمندوب الى هناك يقول له احنا مش فاضل لكم بقى، احنا مش فاضل لكم، احنا عندنا تصوير في التلفزيون المجمع والمولد جاي ومتاكل مش في الدنيا ولا ايه؟ قال له انا اروح. يلا يلا يلا، هذه الواقع الذي نعيش فيه، هذا واقعنا الاليم، واقعنا المر. لما تضحكون؟ واقع اليم مر. عايزين نتصل نتصل ازاي؟ هي المسألة هي اشكالية الشبه جدا. أبناء الفاطميين الآن، أبناء العبيديين، لا يهمهم شريعة، لا يهمهم سنة، لا يهمهم أذان ولا أي شيء، لا يهمهم أي شيء من هذا، ولا صلاة ولا بتاع. وضعوا المنكوبين من آثار الزلازل الذين يدخلوا بهذا البلاء، وضعوا رجالهم على النساء في خيمة واحدة، أنزلنا على النساء ما يفرقش عندهم شيء. ده يهمهم كمان يبقوا يزناه، يقول لك كويسين كده، بس الحكومة تبعد عننا. ما الذي ننتظره؟ ما الذي ننتظره؟ سنهلك مع هؤلاء الكلاب. ولكننا لنيأس من رحمة الله عز وجل، ونسأله برحمته أن ينجينا من بين الظالمين كما أهلك أقوام الأنبياء من قبل برحمته سبحانه وتعالى وعز وجل. أقوامهم يعني الأهل أنجال مؤمنين منهم مع أنبيائهم برحمته سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى الحرب الصليبية ابتدأت نتيجة لماذا؟ قلنا العقيدة. العقيدة نتيجة إيه؟ ولاء وبراء فاسدين. إيه ولاء وبراء فاسدين؟ أمير حلب بس، دولة حلب. قال لك لا لا، دويلة حلب، دمشق، دويلة دمشق. الجهوة الرئاسة على هو الفتن ايه؟ هو المسلمين بتبدأ الفتن بايه؟ ما هو بجهوة الرئاسة والنساء والمال. ما هي دي اللي عاوز يبحث عن زعامة ويبحث عن الكرسي، ولو باع الامة كلها بالجهوة الرئاسة. وبرضو المال الحرام هو لسه كبير وعمال يسرق. طب ما هو برضو طب ما هو ده المال، فكرة المال. والنساء كما يريد وكما يشتهي، والمسألة سهلة او هي الفتن الثلاث. فكانت بينهم آنذاك نتيجة لضعف العقيدة وللخلل اصابها في الاعتقاد، فالولاء والبراء قد فسدا. ده اللي حصل ايه؟ انا بقول لك عن مقدمة الحرب الصليبية لما سلط الله بسنته عز وجل الصليبيين الكافرين على هذه الامة في عهد الخلافة العباسية الضعيفة. المبككة؟ لما سلطهم؟ ما كان ذلك إلا بقدر الله. لما خلق الله بطرس الناسك إذ قام بجمعهم؟ لما خلق الله أرضنا الثاني؟ لما قدر الله هذا بسنته سبحانه وتعالى وعز وجل؟ ما هي هذه السنة؟ الفساد كثر، يبقى لابد من الإهلاك. الإهلاك أحد أنواع الإهلاك بتسويط الأعداء. تسويط الأعداء النموذج الهام جدا في الحروب الصليبية الأولى. يبقى كل واحد مسك له مدينة، قالوا أنا الرئيس، أنا الملك، فخلاص اقتطعها. كل واحد دولة حالة، دولة عكا، دولة طرابلس، دولة كذا، دولة كذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان هذا هو الحال. الخمور كثرت جدا. شوف انظر دولة إسلامية فيها خلافة كثرت فيها الخمور. العصور والمكوس هذه أموال محرمة فرضت على المسلمين. الغناء الشعر المدحين، يعني شعر يحشو أمير الدويلة باللآلئ، يحشو فنه باللآلئ، مش يحشو في وجه التراب كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما يحشو أو يحشو فن الشاعر باللآلئ. تصل اللؤلؤة الواحدة إلى 10,000 من الدنانير. لماذا؟ لأنه قال له أنت كذا وكذا، فقال كلاما سحر به الناس، وإن من البيان إلى سحرة. فشوف الفساد وصل إلى إيه؟ انظر الفساد، ثم انظر إلى كيف جاء الله تعالى بالفتح أو أمر من عنده. فلأ هذا فتح ماذا؟ بعد أن جاء الصليبيون التوحيد بقى يصحى في قلوب الناس، ارتدوا. والذي ابتدأ هذا هو السلطان المودود رحمه الله، سلطان المودود من المودود رحمه الله. هذا السلطان كان من الأتراك، وكان رجلا مؤمنا عجيبا مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وقتل من النصارى أشياء كثير، ورغم أنوفهم في معارك كثيرة، ثم ذهب إلى دمشق ودخل المسجد الأموية هناك. انظر شوف السلطان المجاهد يتعامل فيه ايه من العبيديين ومن الحشاشين، دي فرقة بطولية زي الكرامات والإسماعيلية، كلها عقيدة يحدث. الآن إلى هذه الجسور من المنافقين نحن نصرخ ونستغيث بالله عز وجل من هذه الجسور المنصورة للصليبيين لكي يأتوا إلى بلادنا، إلى بلاد العالم المسمى بالإسلامي، من هذا على جسور المنافقين المتسلطين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هو ده تماما كما كان في عهد الحروب الصليبية الأولى. انظر كيف تسادت الليلة بالبارحة، وكيف يسهل الأمر علينا أن نسقط سنن الله عز وجل في وقعنا المرير هذا، إذا تأسينا بإسقاط سننه تعالى في الحروب الصليبية الأولى على سبيل المثال لا على سبيل الخطأ. لولا فضل السلطان المولود دخل الجمع الأموي وبعد الصلاة وهو صائم ومجاهد وبطل في رمضان، قتله الباطنيون واقفين يصلوا معاه برضه، وليسكن كده من الباطنيين من أصحاب العقائد المنحرفة الزائغة، من عباد الأولياء والمشايخ، من عباد القبور، من الشيعة بوجه العام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فقتلوه واحد من الاثنى عشرين. لذلك قال الصليبيون، وكانوا يخشون هذا الرجل، عايزين رجل قاهر وصادق ومحارب، وهو اللي بدأ، هو اللي ايه قهر النصارى في بعض المعارك، فقهر أسطورة الجيش الذي لا يقهر كما يقال الآن عن إسرائيل وعن أمريكا وما إلى ذلك. كيف بدأ هذا الرجل وكان سنيا متمسكا جاهدا ورعا، فدخل المسجد الأموي فقتل بالعبديين بالباطنيين، فقال النصارى أمة تقتل عميدها في شهر عيدها في بيت معبودها حق على الله ان يبيدها، بقعد عليه جماعة ملوك النصارى في الحروب الصليبية. انا وصل الامر الى هذا، واحد يصلي من كده، امة تقتل عميدها في شهر عيدها في بيت معبودها حق على الله ان يبيدها. هذا السلطان المودود ربى تلامذة الموحدين دول، ما بيستأثرش، ما عندهم دعوة الرئاس، مش عايز هو بس يشار له كده، هو اللي بيتكلم عنه الاشياء والامور هو بس، وبعدين يخبط اي صوت بجواره، هلا بل هو متواضع يعمل لله سبحانه وتعالى، خرج من حدود نفسه. فربى عماد الدين ابن زنكي ابن اخ القرن، رباه على ذلك. فقام بعده عماد الدين هذا بحرب الصليبيين ورغم انوفهم في مواقع كثيره، معارك شديده جدا هذا المجاهد البطل، وقتل في سبيل الله 339 هجريه على ما اذكر. من اراد ان يعرض خطوطا عريضه رئيسيه او كتاب سهل عن الحروب الصليبية والدروس المستفادة فليقرأ الطريق الى بيت المقدس تاريخ الدكتور جمال عبد الهادي، هو كتاب عظيم صغير تستطيع ان تقرأه في اسبوع، لان تستكمل منه عبر ومعظة كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا السلطان المودود ربى عماد الدين زنكي ابن عبد الخطاب. طيب عماد الدين جاهد جهادا طويلا، هو لا تعنينا سيرته الان، الذي يعنينا هو ولده، ولده من؟ محمود نور الدين ابن عماد الدين زنكي ابن عبد الخطاب. هو محمود بن زنكي ابن أقصى، هكذا يسمي نفسه. يعني حتى لا نريد الفخامة ولا التسليم ولا شيء من هذا. انظر بقى يعني المفروض ان لما اضح خطبتنا يعني سنذكر شيئا مختصرا عنه ان شاء الله. هل نعلم المخرج بتاع الامة يكون على ايد مين؟ وقارنوا بينه وبين الحكام الان مش ممكن بالحكام الحاليين دول الامة. الامة حطوا الا ينزل من درجة لدرجة تحدث دركات ودركات. فإن لله وإن إليه راجعون. انظر بقى الحروب الصليبية عملت ايه؟ لكم ان تكرهوا. ولكن سلطان جاء من عند الله، سلطان موجود، بقى عماد الدين، ناقص الخط، وبعدين سيد ابنه طبعا له من ثلاث سنوات سيد الدين غازي، بس ثلاث مات بعد ثلاث سنوات موت ابيه. اما نور الدين هذا مات 569 يعني اتولى من 41 ل 69 يعني قرابه ال 30 سنه، يعني قول مثلا 28 سنه. يعني 28 سنه يحارب في سبيل الله نور الدين، فتمكن الله له، وكان قويا شجاعا في بدنه، في قلبه، مرعا جاهدا. يعني شوف الفتح بتاع ربنا بيأتي ازاي عن طريق العمالقة دول. هذا هو الذي يذكرونه دائما اكثر مما يذكرون صلاح الدين ده فين في اوروبا. لان صلاح الدين ده ايه؟ عسكري صغير. ترقى فبقى قائد من قواد نور الدين، فالبطل الهمام هو نور الدين. لو شئنا ان ناكل شيئا من سيراته نجعل ذلك في خطبة السنوات ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. الاخوة الاعزاء اللي في فريق العام رجاء خاص منهم ان يصلحوا للسيارات، يعني ابتعدوا عن خطر السيارات واخطاء السائقين وما الى ذلك. ابتعدوا بارك الله فيكم، ابتعدوا عن الفريق العام. يعني الحبل الموجود في الطريق ده كفى كفى يعني كفى من الاخوة الوقتين ينصرفوا الى الطريق الفرع ده بارك الله فيكم. لو اخذنا نقطة تفاصيل فقط عن سيرة هذا البطل نور الدين محمود، يسمى هكذا نور الدين محمود. اولا لو اخذنا مثلا شيئا مما فعله للعلم، كانت مدرسة واحدة بس دينية، بس بعد صلاح الدين انتسك نور الدين الى صلاح الدين بقى 90 مدرسة متخصص علم الحديث والتفسير اهل السنة والجماعة. شوف العلم عمل ازاي، خرب العلماء والزهاد والعباد وابعد الشعراء تماما، ابعد الشعراء تماما. شوف اللي قبل كان جميل يقول على الشعراء والجاه والرئاسة والمال، شوف واصل بيهم الحال الى ايه، كان ذلك سبب في تسويق النصارى في حروب الصليبية الاولى. انظر الى قول هذا البطل ان نور الدين محمود ابعد الشعراء تماما، فلم يستطع منهم شاعر واحد ان يقول فيه بكلمة او ان يمدحه بشيء ما. ولذلك تجد احد الشعراء وهو يمتدح هذا البطل لانه لم يستطع ان يحصل منه على نفاء على شيء من الاموال، لم يستطع ان يحصل منه على شيء من المعالق، ولم يستطع ان يحصل منه على شيء من الجواهر. فقال فيه احدهم وهو اسامة بن منقذ، هذا كان سفيرا لمعين الدين والذي كان بينه وبين الصليبيين ولا يعني ما فيش جعل التفصيلات بالآن، وكان يحب الدينار والدرهم وما الى ذلك. واحد الشعراء سيقول ما الذي قال في وصف نور الدين؟ سلطان جاهد والناس قد جهدوا له، فكل على الخيرات منتمس، ايامه مثل الصوم قاهرة للمعاصي وفيها الجوع والعطش. هنتكلم عن نفسيه، تحدث عن نفسه، عن الشعراء. لكن في حالة صيام الآن نجيش السباك الآن حمدح مين ما بيديش حد بنوت، فأيامون زي أمر رمضان ما فيهاش معاصي بس فيها جوع وعطش. فيقول نحن الآن على التقوى وعلى الورع، الشاعر يشهد النفسي بذلك، نحن الآن على التقوى وعلى الورع بس ما فيش فلوس. أيامون مثل الصوم قاهرة وفيها قاهرة المعاصي وفيها الجوع والعطش. انظروا إلى هذا الإمام البطل كيف كان يأكل؟ لم يكن يأكل إلا من نصيبه من الغنائم فقط لا غير. طلبت منه امرأته مالا كثيرا وأولاده كثيرون، طلبت منه امرأته هذا المال فأعطاها ثلاثة دكاكين كانوا بحلب ولم يكن له فيها هذه الدكاكين، فيها نصيبه من قسم الغنائم أو نصيبه الشرعي. فقالت بقى امرأة السلطان الأمير اللي كان هو أولا بدأ بشمال الشام وبعض من العراق، هو كان يجب أمير على مقاطعة يعني بعدد قليل وعدد قليل ومال قليل جدا، كيف انتصر وامتلك ما مات الا وقد امتلك مصر والشام والجزيرة وشيء من العراق، ويجب يعني تستكمل من الشام الاماكن الساحلية اللي كان فيها بعض القلاع للنصارى. فاكمل صلاح الدين مهمته، شوف طلع ازاي وعمل ازاي، فما هي صورته لكي نعلم ايه المخرج مما نحن فيه الان. لابد من قيادة مثل هذا القائد البطل. فقال للمرأة لا اعصيك الا ما هو لي، ولا املك غير الثلاث دكاكين دول، لا املك غيرها، وكل ما انا فيه ما انا الا خازن عليه اسأل عنه يوم القيامة او هكذا قال. انظر الى رجل انظر الى رجل شوف انظر الى اكله وفي الايام التي لا يجاهد فيها ويجب نوع من العمل في الدنيا كان يصنع السكاكر ويصنع الكراسي للرجال من الذي يبيعها له ما برضو قيد يسمى قد شعب ده السلطان دي كادر ويبيع يسرح من الله عشان ايه يجير فلوس تخليه يتفرجع فرفض ذلك وكان يستأجر العجائز الكاتمات لأسراره في هذا ليبيعن له ما صنعه لكي يفطر به بعد صومه كان كثير الصوم قال صنع قلنسوة طائية ولا بتاع ولا كان اي حاجات على قد كده امير المؤمنين العملاق البطل على بال اللي يأتي عليه النصر مش يقول الحرام يلا وهات ويستحل ذلك لا هو ده البطل هذا هو المسلم الذي يأتي على ده النصر وسبحان الله العظيم هذه بعض اخلاقه فيما يعني يتعلق بالمال وبالاملاك وكان يستطيع ان يمتلك شيئا كثيرا جدا فقوموا الى تواضعه قيل له لا تخاطر بنفسك بالله لا تخاطر بنفسك يقولوا كده بالله يا نور الدين محمود لا تخاطر بنفسك بيحلفوه وهم يريدون الاملاك والعلماء هم الذين يقولون له ذلك وقواد الجهاد لا تخاطر بنفسك في المعركه فان اصبت لن يدع السيف احدا من المسلمين الا اخذه قال من انا من انا انا مين حفظ الله البلاد قبلي لا اله الا الله هكذا كان يقول انا مين انا مين ما جايش ازاي لازم اروح اكون بنطلب الشهاده في كل مره ولا نمت الا على فراشه وطلب الشهاده مئات المرات ولم يعطها فاشتهر في التاريخ بهذا الفعل العظيم بانه نور الدين محمود الشهيد بكل كتب التاريخ لكن المشهور بانه الشهيد الشهيد ليه اذا واحد حرص فتمنى الشهاده اذا الان شهيد سبحان الله العظيم فهو مش عظيم لا نقصد بانه شهيد والحافظ الغالي قال قلت انه شهيد فعلا الله واعطاها نظرا لحديث الرسول كذا وكذا صلى الله تعالى عليه واله وسلم حفظ الله البلاد قبلي لا اله الا الله ثم كانوا يدعون له كانوا يدعون له مدحا شديدا مدح كبير جدا من حبيب نور الدين وانت عارف بقى الناس لما اصلا تعرضوا للجهل والرئاسه والذل والهوان فلما يلقى راجل طيب يقول لك يا سلام يا سلام ويبدا الغلو بقى الغلو والاطراء لا تطلني كما اطلق نصارى ده هيخش في الاهلاك كام انما على مين على عملاق على سني بطل هذا لا يجوز عليه ابدا لا نفاق لا يجوز بضاعة عنده فما الذي حدث منه لما دعوا له فكانوا يطلبون في الدعاء ويمدحون بما ليس فيه كما هو يقول فامر بما يلي امر بما يلي جمع عدد من العلماء وقال لهم ائتوني بصيغة للدعاء على الشرع فكل ما اتى بصيغة فصفها كل ما وجد صيغة تمسه فيها شيء من مسحه فصفها ورفضها الى ان وصل الى هذه الصيغة وكاس بها الناس وأذهل بها الى الخطباء والى العلماء فقال اللهم اصلح عبدك اذا على المنابر قال ايه اللهم اصلح عبدك الفقير الى رحمتك الخاضع لهيبتك المرابط لأعداء دينك المجاهد في سبيلك المعتصم هنا اللهم أصلح عبدك الفقير إلى رحمتك الخاضع لهيبتك المعتصم بقوتك المجاهد في سبيلك المرابط لأعداء دينك أبا القاسم محمود ابن زنكي ابن أخنصر حتى لو قلنا رجل ولا تحكي على محمود ابن زنكي ابن أخنصر لا يوجد مدحا ولا دهن ولا رئاسة هذا عالم على أهل السنة من أهل السنة والجماعة ثم سبحانه وتعالى اللهم وفقه يعني هذا يقول رئاسة له وزيد على ذلك اللهم وفقه اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وأدمره اتباع وهكذا يعني دعاء من هذا القبيل انه نور الدين الذي فعل والذي فعل وكلام الانتباه هذا ما رفضه رفضا باسا لانه كان من عمالقة المسلمين وهذا من الفقه الذي جاء الله تبارك وتعالى به حتى رضنا بذاته الوفى الصليب كذلك ايها الاخوة الاعزاء لا يرى لا يرى هو نور الدين محمود لا يرى بذل الاموال في الجهاد الا ان تكون حلالا هو اولا لا يرى بذل الاموال الا فيما ينفع فما فيش لا المال للشعراء وبعد ذلك كما قد علمنا لكنه ايضا لا يرى ان ينفق هذا المال في الجهاد الا ان يكون حلالا يعني يرى ان لا يكون الجهاد الا من مال حلال وسنتعرض لذلك ان شاء الله بعد ثواب قليله العدل كان ملكا عادلا سلطان العادل وليس ان تقرا بعض هذه الامثله هذا الرجل اللي هو نور الدين محمود جاء اليه بشيء من الرياسه او الياسق اللي هو قوانين وضعيه اكثرها عسكريه محاكم عسكريه يعني هو ده الياسق او الياسق طلع عشان حاكم يقول لك هرمان يمين شمال باخدك قصه حاكم يقول لك تعمل ايه؟ يقول لك في قانون بالقانون ايه والياس او الياس. انا كان حاصل حتى قبل الفتاة لانه يجب من الاسراف. فكان موجود في العهود التي قبلها ولم ينتبه من شرها او ما لحقوش يتقن الموضوع بملحقش. او عماد الدين برضو ما لحقوش يعني. نور الدين. فلما طبق فرع الله عز وجل جاء له امراء الجهاد. فساقوا عليه العلماء. قالوا الكلام الشريعة مش مكفيات. لو ان رجلا سلب ماله في البر انى له بالشهود. حدد لي حقه ازاي. فلابد من اعمال القتل والصلب والضرب. قانون الياسة يعني او السياسة او الياسة او الى ذلك قانون الوضعية اللي اغلبها عسكري. فما ادريس عليه كلموه. فسلطوا عليه الشيخ عمر الزاهد. هم الذي قال. قال ايه? كتب ايه? قال ان الدعارة والمفسدين وقطاع الطريق قد كثروا. ويحتاج الى نوع ياسة. محاكم عسكرية يعني. فمثل هذا الفساد لا يزول الا باسر وقتل وصلب وضرب. فاذا اخذ مال انسان في البرية من يشهد له? فلما قرأ نور الدين هذه الكلمات لعالم انظر الى فقه العالم ثم انظر الى عملقة الحاكم البخر الهمام رحمه الله بل رضي الله عنه. كان بطلا. في حد يعرف مين نور الدين محمود دي? في حد يعرفه? لان النصارى عايزين كده سيرته ما تطلعش. عايزين الراجل ده ما يطلعش. كيف استنصر? كيف طلب نصر الله عز وجل? لم يطلب ذلك كما سنراه في الدقائق المعدودة الان الا باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبحرصه الشديد جدا عن اتباع الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فلما قرأ نور الدين الكتاب قال بقى وكتب على ظهر الورقة مش ورقة تانية على نفس الورقة ولازم تاخد الشيخ عمر الزاهد طبعا. اظن ان الله تعالى خلق الخلق وهو اعلم بما يصلحهم وان مصلحتهم تحصل فيما شرعه على وجه الكمال فيها ولو علم ان على الشريعة زيادة في المصلحة لشرعها فما لنا حاجة الى زيادة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى وعز وجل. شوف بقى الكلام العابد ازاي بيقول له ايه? وانظر الملك البطل الصوام القوام اللي هو بيأكل يفطر على ماله ليس من المال الحرام لان معانا فقير بيعملها للناس كده واللي بيقع عميد العجائز انت ما هتعرف دي جايه منين ومع خلال يقول خليني مع الغنابة ويفطر على هذا المال الحلال ولو كانت لقمة من القديد او حتى بغير غموس بغير ادام فسبحان الله العظيم رضي الله عن هذا البطل اللي هو مغمور وما اكثر المغمورين في تاريخ الامة المسلمة. فقالوا انظروا في كتاب الزاهد الى الملك شوفوا له ايه الياسة حاكم عسكرية ثم الى كتاب الملك الى الزاهد شفره الاثنين. وكان يتمثل قول الله تعالى في كل قضية انما كان قول المؤمن الى ذوء الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا هو ذا اللي يهمه سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا. ولقد احتكم خاصمه رجل من الرعية في خصولة بينهم الرجل من الرعية فجاء القاضي بس اي قاضي ده قاضي اللي جبلح قاضي حرام نفسه قاضي كل الذي يهمه الجهة والرئاسة وياخذ من سلطان الالهية ويشتغل الناس تعبده من دون الله قاضي يمشي في الشارع عايز كل الاشارات تقف له مفيش دين ولا كلام من ده ما قاضي قال له تعالى انا المؤمنين الرجل ده يخاصمك وانت ما هو كذا وكذا فلابد ان تجد سماعتك يا رجل قال نعم. شوف القاضي المقرب عند البطل لم يقرب الاساسين المنافقين وانما قرب قاضيا سنيا عالما بطلا يعرف كيف يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم اصحاب رسول الله رضي الله عنه اجمعين. فلما زال سماعه ثم قبر قاضي لأمير المؤمنين ولم يقضي لمن لنور الدين لا يتم يسفع من المؤمنين ولا حاجة نحن نقول عليه سبع لعن لك تخبص غلطه. فلما قضى له بالحق قال يعني انا للحق قال نعم قال انا استعنت ذلك فانا ارده لهذا الرجل خلاص بنفس رضيع. من ينزع رجل عن الاسلام الاسلام وكان مجدما وكان في الرعية بس من الشيء من هذا الذي يعنينا انظر الى هذا الحاكم البطل انظر الى عدله الى صفة العدل عندهم العشارة النكوس اللي كانت تجمع لما علم ذلك قال الله ازاي انا كنت يعني ازاي عدل كم سنة في حياتنا ومش جنبيب العشورة المقود دي وازاي ظل يبكي يبكي يبكي بشدة وبعدين يقيم الليل ويقول وهو ساجد اللهم ارحم العشارة المكاس ويبكي وتجرى في اعينه بالدموع اللهم انا جمع فلوس المسلمين بغير حق ازاي كل الكلام ده اللهم ارحم العشارة المكاس. فما الذي كان منه ما الذي كان منه والجهاد يحتاج الى الله يعني هذا في قلة من العدد الأتى والجهاد عاوز ما وجد أن من قبله كانوا يأخذون من الضرائب فالمعارك قد تخسر وفعلا يعني كان في معارك خسرة كثير الله بنكتر لي أخواننا بسبب الله. ايه سبب الله؟ الفلوس جايه من العصور والنقود وحزب المحرم. المال اللي بالذهب دي حرام بل محرم وينفع عليك الجهاد. سبحان الله العظيم. فأفضل امرا امر بابطالها جميعا فكتب الى جميع القرى والامطار الى الخطباء والى الناس بالمنشورات يطلب منهم جميعا ان يسامحوه فيما مضى. إذا بيستسمح الناس انا عملت فيكم كده ليه؟ وبعدين يقيم الليل ويبكي ويقول اللهم ارحم العطشان المكان. فقالوا له لن نجد المال الذي نزاهد به. اذا كنت هتعمل كده وتلغي الاموال لن نجد. كم المال ده قد ايه؟ 586 الف وكمان 586 الف دينار في السنه. او اكثر من 586 الف دينار في السنه الواحده. اما لا الجهاز الحمدان ازاي؟ نجيب الاسلحه ازاي؟ يعني في الحفقاء لو انت عملت هذا لنجد المال الذي نزاهد به. فقال ان كان الجهاد لا يأتي الا من هذا يعني من هذا الطريق المخالف لرسول الله او من هذا المال الحرام فلا نريد الجهاد. كلمة واحدة بطل الله يعلم ان النصر بيد من؟ بيد الله. طب كيف يطلبه لمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا نجاهدهم الا بالحلال والله المستعان. انظر الى تأثير النبي لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلل بالسيف. يعني ايه يتقلل بالسيف؟ يعني يعلق حمالة كده في الارض ويربط هنا السيف على كتفه ويتعلق كده في رقبته صلى الله تعالى عليه واله وسلم. سبحان الله. فلماذا نحن الان نعلق سيوفنا بالحزام اللي على الوسط ده؟ ايه الكلام ده؟ الكاوبوي ده وتحويل النصارى تسبب النصارى قال انا لا والا لا رجل وسط زهر كان لا يدري وعند ابن غير على الفور. طب حيفر ادري ايه؟ تسبب النبي ولا تسبب النصارى بقى؟ اللي انت عندك خلق التلفاز تجد بقى الحزام عليه الثمانجة وعليه كده معلق عايز تقال بالذنب. انا انظر الى هذا المنتصر الذي هزم الوف الكافرين وضربهم ضربات موجعة جدا غير ان الناس لا يدرسون التاريخ. فهو تأتى بالنبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم. انظر الى الرياضة. انظر الى الرياضة. رياضة؟ كان يلعب الكرة. كرة؟ ده اهلاوي ولا زملكاوي بقى ولا ايه؟ اصل فعلا كان يلعب الكرة. ازاي يلعب الكرة؟ ايوه نعم كان يلعب الكرة. بس من نوع معين. كرة يلعب بها على الخيل. على الخيل؟ نعم. ويستهل بحصاقة الخيل في لعب الكرة؟ نعم هو غير من الجنود. وكان قويا جدا يصفه ابن كثير في بدايه النهايه بوصف تقشعر له غزال خلي طاهر يؤمن. يعني كان ايمانا يتحرك على الارض كان لا يهتز مع الخيل. الخيل في الفر والفر ومع ذلك صلب قوي او صلب قوي يقف على فرسه فيلعب الكره. فقال كيف انا المؤمنين كيف تلعب الكره؟ فقال والله ما اردت بها اللعب والله ما اردت بها اللعب ولكننا على الصغور. احنا واقفين في معركة انه معركة ابن السعيد بنأخذ الاهبة فاخشى ان يقع الصوت فجأة فتكون الخيل قد تدربت على الكر والفر. الناس واحد من العمالقة مناط الصليبيين احدهم شهد له شهادة بعد ان رغمهم واخذ منهم اكثر البلاد ثم اسماها العمالقة بعده شهد له وقال ما رغمنا وما انتصر علينا احد بقدر انتصر علينا نور الدين محمود هذا. ثم قال وما انتصر علينا بكثرة عدد ولا عتابه. شوف الصليب اللي يقول ايه الملك الصليب يعترف له بايه اللي احنا في مدارسنا ما حدش يعرف انه حاسس لا نور الدين ملك حارس كذا مثلا كذا ماشي. هذه العبره هذا هو التاسي هذا هو المطلوب. انا لله وانا اليه راجعون. ما هي المساله بقى خطب بنلوك لننخلخ من تاريخنا لننخلخ من عمالقتنا لنكون مسوخا واصبح المسلمون فعلا مسوخا والله والله لقد اصبحوا مسوخا. فاذا ظلت لباغا فكما يعبث الفأر بتمثال الاسد. فلذلك هذا الملك الصليبي يشهد وهو يقول وما غلبنا بكثرة عدد ولا عتاد وانما غلبنا باي شيء بل غلبنا انه كان يصلي بالليل يدعو علينا. فالملك الصليبي اللي بيقول كده الله من عمالقة المسلمين نور الدين محمود. انظر الى سنة الله فعسى الله تعالى ان يأتي بالفتح او امر من عنده. ما هو الفتح؟ قائد بس على الامة. الامة كلها على دولة واحدة. يكون صادقا يخرج من حظوظ نفسه يريد وجه الله عز وجل. فنرى كثيرا من الناس عندما نتعرض مثلا لهذه الحروب بفئة صلاح الدين لما اقول لها قسم كبير جدا هناك بحلب او في دمشق على ما اذكر هم نزع على وزير فلان تعطيهم لكرة ده فرحا بالناس ده بعد ان فتح الله عليه ده انسى الماس ده بعد حالة الميت هلا من هذا الجهاد العظيم دخلوها فتعالوا ليه 92 هجرية الصليبيون خدوا المسجد فهم بيعملوا ايه؟ تنكيس راية لا اله الا الله ورفع راية التسليم المساجد وهي تتحول الى كنائس ويحط كلام طويل شو الفرح بهذا الناس فلما ذهب الى هناك وجد هذا الفصل الكبير من بعد قال فلان فعجله فنمشي قلت ايه عمله لا تعمل معنا قال ما خلقنا لهذا انظر صلاح الدين البطل نحن تلميذ نور الدين ما خلقنا لهذا نحن امة خلقنا للقتال في الجبال القيام والسنة تحت ظلال السيوف من الغنائم امة مجاهدة مقاتلة الى ان يرسل الله الارض مع الشيطان تعمل ايه افرض ايه سنرى ذلك بالتفصيل وان نقل من البداية والنهاية وارض ممكن او الوان عنده هذه المجموعة ان نقل الجزء الثاني عشر والثالث عشر في هذه الحروب سيرى شيئا كثيرا جدا وسهلا يعني حتى قرأت من سليم لم عم يشوقع طاقة للمشتريع وما الى ذلك فكما قلت لكم كتاب الطريق الى بيت المقدس للدكتور دمان عبد الهادي فرضنا الى هذه الدراسة لكي نستطيع ان نراوى فعلا الان ولتستبين سبيل مجرمين وسنكون ان شاء الله في الاسبوع المقبلة بفضل الله سبحانه وتعالى وعز وجل عشان تلبس مهمتك ما هي السنن التي تعمل الان اولا انا قلت لك قبل كده ابتلاء خلاص ابتلاء يعني كثير من الوضع من غير اي ابتلاء شو بقى تعمل ايه؟ شو الرأي والضراء من هو ايه؟ ونرمى لكم بشأن الخوف والجوع ونقص ومنع الغزو والثمرات طب ما انت عايز ما انت عايز ايه؟ ما هو ده الابتلاء ده شيء طبيعي خالص هو ده الابتلاء طب انت عايزك ابتلاء بس الانفتاح الشديد ده 95000 حالة اغتصاب طب انت متوقع ايه؟ من الصليبيين فاذكر لكم ما فعله الصليبيون حتى تعلم انهم طوال عهدهم غدارون فتاكون فتاحون يسمعون بالمسلمين هذه الافاعيل ولكن الناس لا يقرؤون فهاكم الان بفضل الله ما ودائما سبحان الله العظيم فضله على العالمين بفضل الحسن في البشر ابتلاء ومع ذلك استبانت سبيل المجرمين وشوف مين هيروح الجنه مين هيروح النار مين هيختار الحق ومين هيروح الباطل هذا هو دأبهم في الاندلس دأبهم في فلسطين دأبهم في الحروب الصليبيه هو كله كده يعطوا البلد الامان والامير يعاهدهم ويدفع عليهم الجزيه في الحروب الصليبيه مع ان يدخلوا البلد حتى يقتلوا الرجال والشباب والاطفال ويفعلون يستبيحون الحرمات وهتك الاعراض وما الى ذلك والاموال والتخريب زي التطاط زي اللي حاصل النهارده في البوسنه والهرسك هو شيء واحد تسليط شديد تعذيب وضرب هو في البداية انها ابتلاء ولكن الابتلاء ده قلنا سنه واحده عريضه كبيره تتفرع عليها السنن فبنقول انهم ايه نساء متبرجات انتشرت عندهم الخمور وفعلوا كذا وكذا لكن لا ننسى ان اهل البوسنه والهرسك تشبثوا بلا اله الا الله انظر الى رحمه الله بهم مهما فعلوا ومهما كان من شانهم انظر الى تشبثهم بلا اله الا الله محمد رسول الله انظر الى صحوه الجهاد فيهم انظر الى طلبهم للشهاده برغم ما يعانونه من خذلان اخوانهم ومن ترك الحكومات والمحكومين لهم فسبحان الله العظيم فنرى ذلك وتستبين سبيل المسلمين وانا ارى ان تعرف البلاد الاسلاميه بناء على عقيده الملك الالفي هيحصل فيها لنا هنا والسعوديين ايضا اشد مما حدث في البوسنه والهرسك اسال الله تعالى ان لا يكون الامر كذلك وان يعطينا اكتافهم وان لا يعطيهم اكتافنا بحال من الاحوال اللهم انا عبادك ابناء عبادك ابناء امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك بانك انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت نسالك بانك انت الحنان المنان نسالك بانك انت الرحمن الرحيم علام الغيوب نسالك بانك علام الغيوب نسالك بانك ذو الجلال والاكرام بديع السماوات والارض اللهم اذن لهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم دمر على الظالمين وعالك الظالمين بالظالمين وأنج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم أنت رب الفلق فأتنا بالصبح لهذه الأمة. اللهم إن الليل قد عسعس فأذن بالصبح لهذه الأمة. اللهم أذن بالصبح لهذه الأمة.